بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: أنا إمام مسجد، فبماذا تنصحونني فضيلة الشيخ أن أقرأ على الجماعة بعد صلاة العصر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد اعتاد الناس في هذه البلاد أن يقرأوا على اعتاد الأئمة أئمة المساجد في هذه البلاد أن يقرأوا على المأمومين بعد صلاة العصر في رياض الصالحين، وهو كتاب مناسب جدا ونافع جدا للعامة وللخاصة أيضا، وفيها أبواب يحتاجها المسلم في حياته اليومية. فقد أحسن النووي رحمه الله تعالى انتقاء هذه الأحاديث وترجم عليها بتراجم نافعة في توجيه المسلم في حياته. ومع ذلك لو غاير بينها من بين حين لآخر بأن يقرأ في يوم في رياض الصالحين وفي يوم في كتاب آخر كبلوغ المرام أو المنتقى، ليعرف الناس أحاديث الأحكام ويعلق عليها بتعليق يسير إذا كان الإمام متأهلا لذلك، أو من عنده ممن يتوسم فيه العلم يعلق عليها بشيء مختصر يبين للناس الأحكام. وكذلك يقرأ في الأحاديث حديث جميع أبواب الدين من كتب الجوامع كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما، كتب الصحيحة لا يقرأ على العوام بأحاديث ضعيفة، لكن لو انتقي من الأحاديث الصحيحة أو مختصرات البخاري أو مسلم ما يتتنوع فيه أبواب الدين لا انتفع الناس نفعا عظيما. ولو لو قرأ في يوم من الأيام أو انتقى أيام من الشهر ليقرأ فيها في فتاوى العلماء المعاصرين، في فتاوى أهل التحقيق من أهل العلم، لأن الناس يفهمونها وإن كانوا عامة يفهمون لغة هذه الفتاوى ويستفيدون منها، لأن فيها نوازل قد يحتاجونها في حياتهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: أحيانا عند الرجوع إلى البيت أجد الغداء فيه ثوم أو بصل غير مطبوخين، فهل أمتنع عن أكلهما لقرب صلاة العصر أم آكل وأصلي في البيت؟ وإذا علمت أنه سيطبخ مثل هذا الغداء فهل أمنع زوجتي عن صنعه؟ أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يصلي، لمن يصلي في المسجد جاء المنع منه والتشديد فيه، وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام شجرتين خبيثتين، فمن أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مسجدنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من المسجد، وحينئذ لا يأكله إذا قربت الصلاة إلا مطبوخا يمات بالطبخ، أما وهني لا يوكل. وإن احتاج إليه كعلاج فإنه حينئذ يأكله لهذه الحاجة ويصلي في بيته لا يصلي في المسجد. وإذا أرادت الزوجة أن تضعه من غير طبخ ورائحته موجودة فعليها يمنعها، ويمتنع من أكله ويأكل من غيره. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج من أكل الثوم والبصل من المسجد، فمثل هذا نحتاج إليه فهو علاج، فيأكله للحاجة وللعلاج، وحينئذ يعذر من ترك الجماعة. وليس ولا يتخذ ذلك وسيلة أو مبرر لترك الصلاة في المسجد لأنه أكل الثوم والبصل. فالله جل وعلا هو المطلع على السرائر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: صليت مرة صلاة العشاء وسمعت بكاء طفلي الرضيع، ربما هذه امرأة، فخوفا عليه سلمت من ركعتين لعدم وجود أحد غيري في البيت، ثم بعد ذلك أعدت صلاة العشاء، فما حكم فعلي هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة وهو ينوي إطالتها، فإذا سمع بكاء الصبي خفف حفاظا على قلب أمه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة. وهذه الأم إذا كانت تصلي وحدها في بيتها وسمعت البكاء وخشيت عليه، لأن أحيانا البكاء يصحبه إما شرق أو استفراغ أو شيء من هذا ويتضرر به، وإذا كان بكاء يسير وبإمكانها أن تخفف الصلاة فلا تقطعها. أما إذا كان الأمر أشد من ذلك فلا مانع من قطع الصلاة والالتفات إلى الوالد وإصلاح شأنه، ثم تعود إلى صلاتها وهي مقبلة عليها حاضرة القلب لها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن في بلادنا في إفريقية يخطبون الجمعة أو يخطبون الجمعة باللغة العربية ثم يترجمونها للحاضرين بلغتهم لكي يفهموا الخطبة، فهل هذا الفعل جائز؟ لا شك أن هذا جمع بين قول من يقول أن الخطبة لا تصح إلا بالعربية وبين إفادة الناس الحاضرين، لأنه ليس من المعقول أن يخطب على أناس لا يفهمون شيئا. فالجمع بين الحسنيين أن يخطب بالعربية ويؤدي الواجب بالعربية، ثم بعد ذلك يترجم ذلك لمن حضر ليستفيدوا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. جاء في الحديث الأمر بغسل الفم بعد شرب اللبن، يقول السائل: هل هذا مطلق أم عند إرادة الصلاة؟ جاء في الترمذي وغيره: توضأ من اللبن، توضأ من اللبن إن له لدسما، توضأ من اللبن إن له لدسما. والمراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وهو المضمضة، لأن لو دسم يستمر في الفم وقد يشغل عن الصلاة وعن غيرها، المقصود أنه مشغل فيتوضأ منه، وهذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث أن البائعين إذا صدقا بورك لهما في بيعهما، فكيف يكون صدق المشتري حيث ليس لديه إلا المال؟ المشتري بإمكانه أن ينصح ويصدق مع صاحبه، والنصح يكون للبائع ببيان الثمن الحقيقي للسلعة، أو أن هذه السلعة ليس من مصلحة البائع أن يبيعها، وإن كان هو أدرى بنفسه وبظروفه، لكن أحيانا يأتي شخص مسترسل لا يعرف قيمة هذه السلعة ولا يعرف أن لها طلبا في السوق، وينصحه المشتري ويبين له أن هذه السلعة نفيسة ويمكن أن تباع بقيمة أعلى، كما فعل جرير حينما بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. جرير عبد الله بجلي بعث غلامه ليشتري فرسا، فوجد فرسا يباع بثلاثمائة، فجاء إلى جرير لينقده الثمن، فقال جرير: فرسك يستحق أكثر من ذلك، أتبيعه بأربعمائة؟ قال: نعم. فلما أراد أن ينقده الثمن قال: فرسك يستحق أكثر من ذلك، أتبيعه بخمسمائة؟ وما زال به حتى وصل إلى الثمانمائة، إلى قيمته الحقيقية. هذا النصح لكل مسلم، لكن قلوب الناس تغيرت وفطرتهم وأمزجتهم اختلفت. لو يصنع مثل هذا أحد بين الناس شكوا في عقله، والله المستعان. وهذا من الغربة المستحكمة، من الغربة للدين، وإلا فتعاليم الإسلام ظاهرة، لا ضرر ولا ضرار. تأتي إلى شخص يبيع سلعة ب10% من قيمتها، وهذا موجود في أسواق المسلمين وفي الأماكن التي يباع فيها الأشياء المستعملة من الحراج وغيره. الحراج أحيانا تباع السلعة في سيارة بمبلغ 1000، والمشتري يرى قطعة من هذه السلعة تستحق 10,000، ثم بعد ذلك يشتري الجملة ويأخذ هذه القطعة، ولكن أحد درى ولا سمع، ثم يبيع الباقي بأي قيمة. هذا ليس من النصح للمسلم. لقد يأتي مسترسل، وقد يأتي مضطر، وقد يأتي سفيه، ثم بعد ذلك تباع بهذه القيمة ويستحق أكثر. فالمسلم عليه أن ينصح أخاه، وأن يتمنى ويحب له ما يحب لنفسه، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: شخص تزوج امرأة على أنه يحججها، وهذا مهرها، وبعد سنين مات ولم يحججها، فما حكم فعله وما حكم زواجهما؟ بالنسبة للزواج صحيح، ويبقى المهر ثابت في ذمته، فيخرج من تركته ما تحج به، فيخرج من تركته من أصل التركة ما تحج به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد وفاة أحد المحسنين، أو ربما سائلة، رحمه الله، وزعت من تركته مبالغ لجمعيات التحفيظ بمكة المكرمة، لكل طالبة 1,000 ريال، وأنا من أهل التحفيظ، لكنني أخذت 3 مرات، رجعت مرة أخرى وأخذت، ثم مرة ثالثة وأخذت، فأصبحت 3,000، وأنا الآن نادمة على فعلي، فأرشدوني جزاكم الله خيرا. أخطأت في تكرار الأخذ، والباذل اشترط أن يكون لكل طالبة 1,000، فهي لا تستحق إلا 1,001، وأما 1,002 و1,003 فعليها أن تعيدها، عليها أن تعيدها لمن بذلها إن أمكن ذلك، وإلا تعيدها إلى إدارة التحفيظ وتخبرهم عن الواقع، وهم بدورهم يقومون بإرجاعها إلى صاحبها، فلا يجوز لها أن تملكها. يقول السائل: ما الضابط في التراص في الصلاة؟ هل يلصق المصلي رجله مع رجل أخيه ممن بجانبه، أم يكون ثمة فراغ؟ نعم، جاء في البخاري عن الصحابة أنهم كان الواحد منهم يلزق كعبه بكعب أخيه، ولا شك أن هذا هو حقيقة التراص. لكن الإشكال في بعض الناس أنه ينفر ولا يتحمل أحد يمس قدمه، فمثل هذا يقرب منه بقدر الإمكان، ولا تعرض صلاته للخلل، يقرب منه بقدر الإمكان ولا تعرض صلاته للخلل، ولا يكون هناك فرجة يتمكن الشيطان من الجلوس فيها ويفرق بين المسلمين. على كل حال يحرص بقدر الإمكان على هذا التراص، فإن كان جاره في الصف لا يتأثر بالصاق القدم بالقدم، فهذا هو الأصل، وهذا ثابت عن الصحابة في البخاري وغيره، وإن كان معلقا لكنه صحيح، وهي الحقيقة في التراص. وإن كان ذلك يؤثر على جاره بحيث يعجل صلاته للنفرة، قدمه للنفرة وصلاته للخلل، فإنه حينئذ يقرب منه بقدر الإمكان الذي يحقق التقارب الشديد الذي يقرب من التراص، ولا يعرض الصلاة للخلل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول يوجد قول في أن المرأة تكشف وجهها في كل الأوقات، ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، واستدل بأن المرأة إذا كانت تكشف وجهها في الحج والعمرة فهذا يستوجب أنها تكشفه أيضا في أوقات غير الصلاة، فما هو الصحيح في هذا وكيف نرد عليه؟ الصحيح في هذا أنه يجب تغطية الوجه والكفين وجميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب الذين ليسوا محارمها. وأما حديث أسماء المذكور المشار إليه في السؤال فهو ضعيف، ضعيف ضعيف جدا عند أهل العلم. وكونها تكشف وجهها في النسك لا يعني أنها تكشفه للرجال الأجانب، كما جاء عن أسماء وعن عائشة أنهم يكشفون، فإذا مروا بالرجال الأجانب تقول سدلت إحدانا جلبابها. فالراجح الصواب أن كشف الوجه محرم وتغطيته مع الكفين وسائر البدن واجبة عن الرجال الأجانب. وفي حديث قصة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب، وجاء الأمر بإدناء الجلابيب وجاءت النصوص الكثيرة في هذا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائلة أو سائل يقول أنا وزوجتي قمنا بأداء العمرة وبعد الطواف تعبت زوجتي ولم تستطع السعي، فما الذي عليها؟ يبقى السعي لأنه ركن تأتي به إذا استطاعت، تأتي به إذا استطاعت. وإذا طال الفصل بأن كانت رجعت إلى بلدها أو شيء من ذلك تأتي محرمة بعمرة وتؤدي الطواف والسعي ثم تقصر بنية تلك العمرة التي تركتها، لأن الإحرام لا يمكن رفضه، لأن الإحرام لا يمكن رفضه. فإذا تعبت ترتاح تستريح، فإذا زال التعب عادت وسعت ثم قصرت وانتهت عمرتها. وإن كانت جاهلا وعادت إلى بلدها ورفضت عمرتها فتبقى هذه العمرة في ذمتها تقضيها حسب ما تيسر، لكن تعلم أنها محرمة، لا يجوز لها أن يقربها زوجها ولا أن تأتي بشيء من المحظورات لأنها ما زالت في محرمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول متى يعل الحديث المرفوع بالموقوف والحديث الموصول بالمرسل؟ أهل العلم يختلفون في هذه المسألة في تعارض الوقف مع الرفع أو الإرسال مع الوصل، فمنهم من يقول العبرة بالمرفوع والموصول لأن من رفع ووصل معهما زيادة علم، ولا يلتفت لا لمن وقف ولا لمن أرسل، لأن من رفع معه زيادة علم خفيت على من وقف. وكذلك العبرة بالموصول لأن معه زيادة علم ولا يلتفت إلى من أرسل. منهم من يقول بالعكس، من أهل العلم من الحديث من يقول الحكم للوقف لأنه متيقن والرفع مشكوك فيه، ومنهم من يقول العبرة بالإرسال لأن الوصل مشكوك فيه والإرسال هو المتيقن، ومنهم من يقول العبرة بالأكثر، ومنهم من يقول العبرة بالأحفظ، إلى غير ذلك من الأقوال. لكن الذي عليه عمل الأئمة والجهابذة الحفاظ الكبار أنهم لا يحكمون بحكم عام مضطرد، بل يحكمون تبعا لما ترجحه القرائن. فأحيانا يحكمون بالوقف ويعلون المرفوع بهذا الموقوف، ويحكمون بالإرسال ويعلون الموصول لأن القرائن دلت عليه ورجحته، أو العكس ليس هناك حكم عام مضطرد. ولذلك كل حديث يحكم عليه على حدة وينظر في أقوال الأئمة فيه، مع أن المتأخرين جرت عادتهم وقواعدهم المضطردة على أن الحكم للرافع وللوصل لأنه معه زيادة علم، لكن الأئمة الحفاظ الكبار تجد أحكامهم متفاوتة في هذا بين حديث وآخر، بين حديث وآخر. نعم، الخلاصة في هذا إذن شيخ العبرة بما ترجحه القرائن وعليه عمل الحفاظ الأئمة. نعم. لأن وجدنا في أحكامهم ما أنهم يحكمون بالإرسال أحيانا ويحكمون بالوصل، وأحيانا يحكمون بالوقف وأحيانا يحكمون بالرفع تبعا لما ترجحه القرائن. وإن كان بعض الأئمة يميل ويستروح إلى الإرسال مثل أبي حاتم مثل الدارقطني، الغالب عنده الإرسال، لكن ليس هناك حكم عام مضطرد. وأما بقية الأئمة الكبار الحفاظ مثل أحمد وابن المديني وابن الخطان وغيرهم من الأئمة الكبار فإنهم يتركون الحكم للقرائن، في كل حديث يحكمون عليه بأنه المحفوظ فيه الوقف، المحفوظ فيه الرفع، المحفوظ فيه الوصل، المحفوظ فيه الإرسال. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.